ولا سمعی، کہ ما سمعوا من کتاب، ما عندهم حجہ ولا دلیل. کما قال تعالی فی آیات اخرى، ام آتیناهم بکتاب او آثارة على علم. فبذلك يعني جاء احوال المنكرين المشركين. وفي هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال المنافقين المتشككين المتذبذبين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إن نزلت هذه الآية في المنافقين، انهم يظهرون اسلامهم ويبطنون الكفر، كما جاء في كثير من الايات احوالهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة. فبذلك قال الاسلام رحمهم الله تعالى هذا كان احوال المنافقين انهم يؤمنون ويظهرون الاسلام وانهم ينتظرون النصر والفرج. اذا حصل النصر للمؤمنين قال انا كنا معكم وإن كان للكافرين نصيبا قالوا ولم نستعبد. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى هذه الآية نزلت في أهوال المنافقين، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذه الآية نزلت في الأعراب، في الأعراب من أهل المدينة، يعني من البادية، أن أقواما كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون، فإذا بعد الإيمان والإسلام، إن الله رزقه مالا وأولادا ونتجت ناقته ذكورا كسر ماله وكسر أهله وكسر أولاده، فقالوا هذا دين دين خير، وأنهم سكنوا به واطمأنوا به. فإذا لحق به بعد الإيمان الابتلاء والامتحان كل ماله، وما ولد عنده ذكر بل ولد عند جارية، وكل ماله وكل رزقه، أو حصل له السقم والأمراض في بدنه وجسده وماله، نعوذ بالله رجع عن الدين، رجع إلى الكفر. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه الآية نزلت خاصة، قال في أحوال الأعراب، الأعراب الذين كانوا يأتون المدينة المنورة ويظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام، وإذا حصل لهم أوصحة الجسم ونتجت به فرس وولدت بها إمراته وكثر بها ماله، إذا لم ينتج فرسه ولم ينتج امرأته ذكرا ولم يكسر ماله بل كل ماله ولهك به الضر والأمراض والسقم، رجوا عن الإيمان، كما قال تعالى في آية أخرى قال وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. فبذلك القول الثاني كأنها نزلت في الأعراب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنها هذه الآية نزلت في، قالوا ربيعة بن شيبة، وقال بعضهم كأنهم ذكروا رجلا كذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأظهر إسلامه وما مضى عليه إدة أيام كذاب بصره وكل ماله ولهك به الامراض فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقلني فقال ان الاسلام لا يقال فقال اقلني يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام لا يقال ان الاسلام لا يسبق كما يسبق النار خبث الحديد والذهب والفضه لما الاسلام ايمان ابتلاء كما قال الله تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا لا لما لان بعد الايمان وبعد الاسلام لازم الابتلاء لازم الامتحان لازم الاختبار اما رايت قصه اصحاب رسول الله اما رايت احوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الانصار وهكذا حواري الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم وغير ذلك من الانبياء والرسل والذين امنوا معهم مؤمنين مخلصين جاء عليهم الاختبار والابتلاء والامتحان ولكن اذا لهك بهم الذرة انهم صبروا ولجؤوا الى الله واذا جاء بهم السرة انهم شكروا لله تبارك وتعالى وانهم استقاموا على الدين بعدما عذبوا فبذلك قال بعضهم ولكن اذا تاملنا جميع هذه الاقوال متقاربه المعنى يعني اذا كان المراد اعراب مراد منافقين اذا كان المراد مطلقا المنافقين مراد منافقين اذا كان انه رجل انه اسلم ثم جاء قال انا اريد اخراج عن الاسلام الارتداد عن الاسلام وقال اكلني يا رسول الله اذا معنى يعني انه كان منافق ما كان مؤمنا خالصا لو كان مؤمنا خالصا لثبت على ايمانه لاستقام على ايمانه لصبر على البلاء لصبر على الضراء لصبر على المصائب والمهن فبذلك جميع هذه الاقوال متقاربه المعنى قال تعالى ومن الناس لما فانظر يعني ومن الناس يعني بعض من للتمييز بعض الناس لما ليس كلهم هكذا بل فيهم مؤمنين مخلصين من الانصار والمهاجرين الذين هاجروا لله وأخرجوا من ديارهم في سبيل الله والذين جاء عليهم الابتلاء وأنهم قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قالوا يا رسول الله يوم بدر لسنا أصحاب موسى حتى نقول فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقاتل بين يديك يا رسول الله لا تحزن فبذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل ومن الناس من يجادل ومن الناس من يعبد الله على حرف وبذلك من للتبعيد مراد منها بعض الناس كذا وبعض الناس كذا وبعض الناس كذا وبعضهم كذا كما قال تعالى في كثير من الآيات ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس قال هاهنا ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف افهم حرف معنى قال بعض الاسلاف على حرف يعني على شك في ايمانه قالوا على حرف معنى يعني على شك متشك ما هو كان ثابت على الايمان بل انه لا شك وقال بعض الاسلاف رحمهم الله كحرف اصله معنى على طرف على شفير كانسان على حرف ما كان في الوسط ما كان في القلب بل أنه على حرف كما إذا كان رجل جبان رجل إذا كان عنده جبن يكون على حرف من العسكر كإن زفر العسكر جاء دخل معه وإذا أنه جاء إذا كان العسكر أنه ما فات أنه فر وتار وخرج منهم فورا فبذلك على حرف فبهذا قال العلماء رحمهم الله يعني على طرف على شفير على جانب كما قال بعض الاسلاف رحمهم الله يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف قالوا على طرف جبل على طرف جبل اذا كان في وسط الجبل يعني مطمئن ساكن ثابت اذا كان على طرف جبل يعني انه ولا خطر اذا بزل قدمه قليلا لسقط وهلك كما قال هذا أنه كان على طرف على شفير وبذلك لما جاء الابتلاء قليلا فزلزلوا أنه خرج من الإيمان فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقال بعض الاسلام رحمه الله تعالى کہ تفسیره موجود في كتاب الله، قال تعالى فإن أصابه خير اطمأن بهذا على حرف. قالوا لمن أن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا جاء أولا إجمال جاء بعده تفسير، إذا جاء الشيء على سبيل على قاعدة كلية جاء بعده جزئيات. فبذلك قال تعالى أولا ومن الناس من يعبد الله، من يعبد الله على حرف. قالوا تفسيره موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن أصابه خير اطمأن به، وإلا المؤمن إذا أصابه خير شكر، وإن أصابه ذر أنه صبر على ذلك. بل المؤمنين المخلصين أعلى وأولى درجة منهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما رأيت قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا في ميادين الحرب وبعد القتال وبعد الوغى، أنه احتاج إلى ماء، فجاء الصحابي بماء إليه، فقال رجل آخر الماء، فقال فذهب إليه، وأنه آثره ولا نفسه، فلما بلغ إليه جاء صوت الماء قال فذهب إليه. فبذلك كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبذلك هذا أيضا درجة الإيمان، إذا جاء بهم الابتلاء، كما أن أيوب عليه السلام لما صبر على مهنته، لما صبر على ذره، أن امرأة قالت لأيوب عليه السلام فادعوا من الله تبارك وتعالى، فقال أستحي من الله، إن الله تعالى أعطانا 70 سنة الإطمئنان والراحة وجميع هذه النعم، فإذا ابتلانا الله تبارك وتعالى كيف أطلب من الله تبارك. ولكن لما لهك به الذر وأنه صار من المسترين، أنه شكى وأنه دعا ربه تبارك وتعالى، فعافاه الله تبارك وتعالى وشفاه الله تبارك وتعالى، وأنه ذهب ما به الذر، وإن الله تعالى آتاه ومثله ومعه من المال والأهل والأولاد. فبذلك قال تبارك وتعالى فإن أصابه خير اطمأن به. فإن أصابه يعني خير في جسمه، خير في ماله، خير في أهل سكن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. افهم، جاء لفظ وإن أصابته فتنة، أولا جاء خير، وإن أصابه خير اطمأن به. وقال تعالى بعد وإن أصابه شر، وإن أصابه شر انقلب. لما؟ إلا في مقابلة الخير شر، هذا قاعدة، كما في مقابلة الحسنة في السيئة، في مقابلة الحق الباطل، في مقابلة الصدق الكذب، في مقابلة الظلمات النور. إن الله تبارك وتعالى جعل أزداد وجعل كل شيء زوجين، صنفين، نوعين. ولكن ها هنا ما جاء في مقابلته لفظ الشر، قال العلماء رحمهم لا افهم لما، لأن بظاهر مرض في الحقيقة ما كان الشر، في الحقيقة كان امتحان، في الحقيقة كان ابتلاء. إن الله تبارك وتعالى ما أراد به الشر، إن الله أراد الابتلاء والإخذل، لبلوكم بالشر والخير فتنة. فبذلك جاء لفظ الفتنة لما، لأن بإعتبار ظاهر بزعمه كإذا قل ماله قال الشر، وإلا قلة المال ما كان الشر. إذا لهك به مرض قال الشر، دخلت في الدين هذا كله نعوذ بالله شر من الدين يتطيرون. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وإن أصابته فتنة، موشر هذا فتنة، هذا اختبار، هذا ابتلاء، هذا امتحان. فبذلك قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. انقلب على وجهه يعني رجع، المراد انقلاب معنى الرجوع، أنه انقلب على وجهه يعني رجع إلى الكفر، خرج من الإيمان. كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا في أكرع ابن حابس، فقالوا مرداس وعيينة ابن بدر وغير ذلك، قالوا أن هذه الآية نزلت فيهم وغير هذا. ولكن ولو أن الآية نزلت في سبب خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبذلك قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف هذا يقال في اصطلاح العلماء فهم استعارة، استعارة أحيانا تقول استعارة مكانية، احيانا تكون استعاره تمثيليه احيانا تكون استعاره تخيليه هذه ها هنا يقال استعاره تمثيليه يعني من دخل من في الاسلام من غير يقين من غير اعتقاد من غير صحه كانه على طرف شيء فانه اذا جاء تزلزله فمن دخل باعتقاد ويقين وصحه وثبات كانه في وسط الشيء فان الانسان اذا كان في وسط الشيء لا يخطر عليه ولا يخاف عليه فبذلك هذه يقال استعاره تمثيليه جاء تمثيل جاء مثال فتلك الامثال نضربها للناس لما لعلهم يتفكرون لما لان المثال اوقع في الذهن لان الامثله اوقع في الذهن اذا انسان جاء بالمثال فهم فورا قال وان اصابته فتنه اشار المفسر رحمه الله عليه هنا قال وان اصابته فتنه قال مراد من الفتنه ماذا يعني ان اصابته شده ان اصابته مهنه ان اصابته سقم يعني مرض في ماله وغيره انقلب على وجهه نعوذ بالله اي رجع الى الكفر انقلب على وجهه قال الله تبارك وتعالى خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا كيف خسر الدنيا لما لو كان على الإيمان لحصل له أموال غنيمة لو كان على الإيمان ما شاء الله إن الله عزه بالإسلام أو إذا مات إن الله رزقه والشهادة أو أنه كان يعني محفوظ الإرض ومحفوظ المال ومحفوظ الأهل لما لأن من أسلم لازم أن يكون مسونا أن يكون محفوظ الأهل مامونا عند المسلمين هذا خسر الدنيا وخسر الآخرة كيف بسبب كفره بسبب شركه مع الله تبارك وتعالى وارتداده عن الإسلام خسر الآخرة أيضا وبذلك قال تعالى خسر الدنيا والآخرة والذي خسر في الدنيا وفي الآخرة أي خسران أشد من هذا وبذلك قال الله تعالى ذلك ذلك ذلك الخسران المبين الخسران البين كذاب ما كان له من ما يتأمل وما كان يرجو من نعم الدنيا صار محروما وأيضا صار محروما من نعيم الأخروي النعيم الدائم النعيم الباقية وبذلك خسر الدنيا والآخرة كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره وقال افهم هذا فيها ايضا قراءتان من القران خسر الدنيا والاخره يعني فعل ماضي وقال بعضهم خاسر الدنيا والاخره فيها قراءات ولكن القراءه الراجيه خسر الدنيا والاخره قال كيف قال بفوات ما عمله يعني ذهاب ما عمله عمله كثره المال وكثره كذا ولكن ذهب عنده والاخره قال بالكفر يعني بالرجوع إلى الكفر بسبب الارتداد قال تعالى ذلك هو الخسران المبين الخسران المبين يعني الخسران البين لما لأنه لا خسران مثله لما لأن إنسان في عالم عالم الدنيا عالم الآخرة إذا إنسان خسر في هذا العالم وخسر في هذا العالم أما مثلا المسلم إذا جاء وأسلم وآمن ودخل في الإيمان ولكن ما عنده مال أو أنه ابتلي في حالة الابتلاء مسكين أنه مات ولكنه ما شاء الله درجات بالآخرة وبذلك حصل له الفوز فبهذا ولكن هذا خسر الدنيا وخسر الآخرة خسر الدنيا بفوات ما رجا وما أمل وخسر الآخرة بالكفر والرجوع عن الإسلام وبذلك قال تعالى ذلك هو الخسران المبين بس قال الله تبارك وتعالى يدعو من دون الله ما لا يزره وما لا ينفعه إن الله تبارك وتعالى بيّن سخافة عقولهم وإن الله تبارك وتعالى ذكر هنا فساد عقيدتهم فانظر هذا المتشكك في الإسلام الذي يعبد الله على حرف فرجع إلى الكفر فرجع إلى الكفر يعبد من يدعو من دون الله ما لا يزره يدعو قال يعبد لما لأن الدعاء مخ العبادة فبذلك لازم فانظر إذا تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا الآن كما نعوذ بالله بعض الجهلة حتى بعض الجهلة من المسلمين نعوذ باللہ انہم یدعون من دون اللہ تبارک و تعالی ویستغاثون من دون اللہ تبارک و تعالی وانہم یلتجئون من دون اللہ تبارک و تعالی الی الانبیاء والرسل علیہم الصلوات والتسلیم وآیانا الی المشائخ وآیانا فی عباد بعد موتهم الی القبور وغیرها هذا ویقولن لا هذا دعاء اما عبادہ نحن نصلی للہ قال لما نحن نصلی للہ تبارک و تعالی لما نصوم نصوم لله سبحانه لما نحج حج لله سبحانه اما هذا دعاء نحن ندعوهم ويقول يا فلان يا فلان يا فلان اغثني يا فلان اغثني ويا فلان انظر الى حالي وغير ذلك وقالوا هذا دعاء ليس هذا عباده ولكن هذا جهل لان الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده فبذلك الدعاء مخ العباده كما جاء في كثير من الايات قال ربكم ادعوني استجب لكم كما جاء هنا يدعو من دون الله ولكن فسر المفسر رحمة الله كي يدعو معنى يعبد من دون الله يعبد من دون الله وإما أيضا جهل قال كما بعض كثيرا من مساكين جهلة المسلمين يقولون كي يعبد من دون الله مراد الذي يعبد الأصنام كأن كفار مكة يعبدون الأصنام نحن لا نعبد أصناما بل نحن نتوجه إلى المشايخ نتوجه إلى القبور نتوجه إلى الأولياء نتوجه إلى الملائكة نتوجه إلى الأنبياء والرسل هؤلاء ما كانوا صنما فبذلك هذا أيضا جهل لمن أن يدعو من دون الله لفظ عام شامل لجميع الأنبياء والملائكة والأولياء وسائرها إذا إنسان يعبد الصنم أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد الأحجار أو يعبد الأخشاب أو يعبد الأحياء والأموات وأنه يدعو من دون الله ويعبد من دون الله فبذلك لازم إنسان أنه يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى لما لأن الفوز والفلاح على صحة العقيدة لأن قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى على صحة العقيدة إن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو لا يؤمن لا يقبل عند الله تبارك وتعالى فبذلك كما جاء في الأحاديث وكما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى لأن شرط قبول الأعمال شرطان أن يكون خالصا وأن يكون موافقا خالصا معنى يعني خالصا لله من غير رياء من غير سمعة من غير شرك وموافقا معنى موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن الأعمال أعمال صالحة ولكن لا يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل عند الله هكذا إن الأعمال أعمال حسنة أن بإعتبار ظاهر أعمال دين ولكن ليس خالصا لله تبارك وتعالى لا يقبل عند الله تبارك وتعالى فبذلك للقبول شرطان أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا أي موافقا لرسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيت مثلا إن الإنسان إذا بدأ من المروة وانتهى إلى الصفا وأنه كمل سبع أشواط لكن لا كأنه ما سعى لما لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بالظاهر أنه جد وأنه اجتهد وأنه سعى وأنه كمل سبع أشواط ولكن ما بدأ من الصفا إن الله أمرنا إن الصفا والمروة من شعائر الله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا وأنه بدأ من المروة قال لازم يعيد السعي لأن هذا السعي لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى وهكذا كما كان طواف البيت ما شاء الله عبادة ولكن من بدأ بالطواف من باب الكعبة أو بدأ الطواف من الركن العراقي أو ركن الشامي أو ركن اليماني أنه لا يقبل عند الله لما لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أنه كمل سبعة أشواط ولكن لازم أن يبدأ من الحجر الأسود ويختم على الحجر الأسود لما هكذا كان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فبذلك قال تعالى فانظروا إلى هذا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا جاء ما لا يضره وما لا ينفع وجاء في الآية الثانية لمن ضره أقرب من نفعه يعني في الآية الأولى نفي وفي الآية الثانية إثبات لأن ها هنا جاء لا يضره ولا ينفع نفي الضر والنفع وأما في الآية الثانية قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يعني هنا إثبات الضرر فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قال لا المقصود منها النفي مطلقا لأن ليس بيدهم الضرر وليس بيدهم النفع، ولكن مقصود هذا يقال ترفي في الكلام إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإلا لا شك الرسول على الهدى أنه على الحق، فبذلك ولكن إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فبذلك قال لأن في الحقيقة لا ينفع ولا يضر، ولكن عبادته تكون سببا للضرر. فبذلك معنى يعني ضرر هو أقرب من نفينا فلا يصل، ولكن ضرر بسبب العبادة وصل. فبذلك قال لمن ضره أقرب من نفي. وآيان ينسب هذا نسبة لمن نسبة بالسبب، كما قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما دعا من الله تعالى قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أذللن كثيرا من الناس وإلا ما أذلل ما ليس في يدهم لا ضلال ولا هداية ولا شيء، لكن بسبب عبادتهم لما وقع الضلال أنه نسب إليهم، فقال رب إنهن أذللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره، يعني إن لم يعبده لا يضره، إن عبده لا ينفعه. لما؟ لأنه هو لا يعلم بعبادته، لا يعلم بأهواله، وليس بقادر. إذا كان الأصنام فباذه، إذا كان الشمس والقمر بباذه، لما؟ لأنه